ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ إيه لكن من أهل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، فهي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة.